السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 37 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام، تصنيف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا معكم في نهاية كتاب الأوقات المنهي عنها، فذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وكنا قد تكلمنا على عدة أمور متعلقة بهذا الحديث، منها أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم بعضهم بعضا، لا سيما أهل البيت كانوا يعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أيضا تكلمنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وقلنا بأنها تشرق قيد رمح أو رمحين، لأنها تشرق كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. أيضا تكلمنا عن مسألة تتعلق بمسألة النفي، وهي أن النفي إذا أو صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي. وتكلمنا يعني كلاما طويلا متعلقا بهذه المسألة، وقلنا بأنه يعني لا يصلين أحدكم، بمعنى لا صلاة بمعنى لا يصلين، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفي إذا توجه للفعل يعني ظهر وتبين لنا أنه لا يصح مباشرة هذا الفعل شرعا، فالنفي يعني كما قلنا لكم يتوجه إلى نفي المشروعية لا إلى نفي الوجود. ولو قلنا بنفي الوجود لاحتجنا كما قال بعض أهل العلم لاحتاجوا إلى صيغة، يعني لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة كما ذكر ذلك يعني العلماء في كلامهم. وهذا يقتضي كما قلنا لكم اقتضاء أو وجود صيغة الاقتضاء، وهذه الصيغة كما قلنا لكم هي يعني أن يفترض الإنسان أو الفقيه أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، لا يصح الكلام إلا بدونه، أو يكون الكلام كذبا أو يكون الكلام كذب. ومثلنا لكم يعني على ذلك يعني بهذا الحديث وأمثلة يعني كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان، مؤاخذة بالخطأ والنسيان. يعني ذكرنا لكم أيضا يعني في هذا الموضوع أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب ثم صلى بعدها المغرب، وذكرنا أنه يعني مما يستفاد من هذا الحديث جواز سب المشركين. أيضا في هذا الحديث يعني كما ذكرنا لكم أنه يجوز تأخير الصلاة إذا وجد الشغل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة، وكان ذلك قبل نزول الآيات التي تتكلم عن صلاة الخوف، عن صلاة الخوف. أيضا قلنا في هذا الحديث دليل على ترتيب الصلوات المقضية، ترتيب الصلوات المقضية، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقلنا بأن هذا الترتيب كما ذكره أهل العلم إذا كان الفائت من الصلوات عدد قليل، لكن إن كان إنسان ترك سنة وسنتين فهذا يعني لا يشترط في حقه الترتيب، لأنه تضيع بسبب ذلك الفرائض، تضيع بسبب ذلك ماذا؟ الفرائض. لكن إن كان المتروك شيء قليل حيث لا يخل قضاء الفوائت بالحواضر، فعند ذلك يعني يقضى، عند ذلك يقضى. وفي هذا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن باب فضل الجماعة ووجوبها، باب فضل الجماعة وجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وهذا الحديث يعني قد تكلم عليه أهل العلم من عدة وجوه، ومن هذه الوجوه التي تكلم عليها أو عنها العلماء هو الاستدلال به على صحة صلاة الفذ، وأن الجماعة ليست بشرط. يعني بعض العلماء كالظاهرية مثلا يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة وشرط، واجبة وشرط، ولا تصح صلاة الفذ إذا كان غير معذور، إذا كان غير معذور. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على صحة صلاة الفذ، يعني المنفرد الذي يصلي في بيته منفردا منفردا. قالوا: ووجه الاستدلال ووجه الدليل في هذا الحديث أن لفظة أفعل، لفظة ماذا؟ أفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل. الآن أفضل على وزن ماذا؟ على وزن أفعل. قالوا لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك، تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين. لما قال أفضل يعني إذن هذه الصلاة وتلك الصلاة مشتركة في ماذا؟ في الفضل، ولا غير مشتركة في الفضل؟ مشتركة في الفضل. لو لم تكن مشتركة في الفضل لما فضلت عليها. ولذلك عند العرب دائما لو قورن الإنسان، دائما إذا أراد أن يقارن يقارن إنسان فاضل بأفضل أو أفضل بفاضل، لا يقارنه بإنسان رديء، صح؟ ولذلك قال الشاعر، قال: ألم ترى أن السيف ينقص قدره، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن هذا السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن هذا السيف أمضى من العصا. ولذلك يعني من باب الفائدة، يعني الإمام النووي عليه رحمة الله حينما يتكلم عن الخلاف في وجوب النكاح، لأنه بعض العلماء يقولون بأنه الزواج واجب وليس بمندوب، وليس بمندوب، ويستدلون بقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا، الآن انكحوا أمر، أليس أمرا فهذا أمر من الله جل وعلا أن ينكحوا مثنى وثلاث ورباع. بعد ذلك قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول هذه الآية فيها دليل على صرف الوجوب من الأمر إلى ماذا؟ إلى الندب. كيف وجه الاستدلال؟ كيف وجه الاستدلال؟ صحيح أن الله عز وجل قال فانكح وأمر، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقول هنالك دلالة اقتضاء، ونحن قلنا أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، لا يصح الكلام إلا بدون فواحدة، يعني فانكحوا واحدة، فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم. يقول انكحوا واحد هذا الأمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، أو حرف عطف، حرف ماذا؟ عطف. أو ما ملكت أيمانكم، قال ومعلوم أن نكاح ملك اليمين مكروه، أن الحر يتزوج أما ثم هذه الأمة تنجب الولد سيصبح ماذا؟ سيصبح عبدا، لأن الولد ليس له، الولد لصاحب إيش؟ لصاحب الأمة، إن ولدت لصاحب الأمة وليس للأب، فللرجل أن يبيعه. ولذلك الله عز وجل وأن تصبروا خيرا لكم، ولذلك يكره نكاح ماذا؟ نكاح الأمة، يعني بيكره نكاح يعني زواج، ولا أقصد المعاشرة، زواج الأمة، لأن ولد الأمة يصير عبدا، يصير عبدا. فالإمام النووي عليه رحمة الله يقول في هذا دليل على أن هذا الأمر ليس بواجب، قال لأنه قورن بينه وبين المكروه بحرف العطف، قال فلما عطف عليه المكروه دل على أنه ليس في مرتبة الواجب، نزل من مرتبة الواجب إلى مرتبة ماذا؟ مرتبة المندوب، لأنه قل قال فانكحوا يعني تزوجوا حرة أو ما ملكت أيمانكم، فحط من درجة ماذا؟ من درجة الأمر. ولذلك للأصل في الأوامر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الندب، وهنا جاءت قرينة فصرفت الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب، واستدل بقول العرب قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن هذا السيف أمضى من العصا. ولذلك الزواج أن تتزوج فانكحوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هنا قرن بين الزواج من الحرة والزواج من الأمة، قال فحط مقارنة نكاح الأمة من أمر الوجوب في الحرة، فنزلت من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب. الآن صيغة أفعل عند الفقهاء وعند العلماء قالوا تقتضي وجود الاشتراك في الأصل، كلاهما فيه فضل، كلاهما ماذا فيه؟ فضل مع التفاضل في أحد الجانبين، مع التفاضل في أحد جانبين. ومع ذلك يقول العلماء قد تأتي صيغة أفعل ولا تدل على ماذا؟ على الاشتراك، على الاشتراك، هذا إذا جاءت مطلقة. لكن العرب يا إخوان ما وجدت كما نفعل الآن، يقولون أسد يطلق على الحيوان الأفريقي الذي له أسنان وله شعر وله كذا وله كذا، لا، العرب يا إخوان الذي ورد لنا من العرب أبيات شعر لنا نثر، فكل كلمة يا إخوان توضع في محلها وتفهم في محلها، ككلمة استوى مثلا، الرحمن العرش استوى ليس معناها قهر وغلب، مع أن كلمة استوى قد تأتي بماذا؟ غلب وقهر، كقول الشاعر ألم قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني استولى وغلب وقهر جاءت هنا، لكن هنا جاء بمعنى إيش؟ على الرحمن العرش استوى يعني جلس، فهذا الاستواء يختلف عن الاستواء الآخر، فالكلمات تفهم بحسب ما أراده المتكلم لا ما يريده المستمع، يفهم ذلك من خلال السياق، يفهم ذلك من خلال السياق. كلمة أفعل اللي أفضل، أفعل أفضل، تقتضي الاشتراك في الأصل، تقتضي الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، لكن إن جاءت مطلقة فإنها لا تفيد الاشتراك. أما هنا فقد جاء التفاضل بزيادة عدد، عدد هنا عدد أفضل ب27 ضعف، يعني لو لم يكن المفضول فيه عدد وفيه قيمة لما كان لما كان فيه قيمة أصلا. يعني واحد يقول لك فلان أفضل من الصفر، أفضل من الصفر بسبع وعشرين مرة. شو في شيء أفضل من الصفر؟ ها فلان عنده ضعف الصفر 27 مرة. شو ضعف الصفر يا أخوان؟ صفر وصفر وصفر ضعف يطلق على المثل والمثلين، يعني ضعف الواحد اثنين أو ثلاثة يطلق على المثل والمثلين، هذا يقال عنه ماذا؟ الضعف. يعني معاي سيارة وضعف السيارة، يعني معاي سيارتين أو ثلاث سيارات. أما يقال إنه الفذ ليس لها قيمة، ها إذن 27 درجة هذه ليس لها قيمة، كأنك تقول صلاة الجماعة أفضل من الصفر بسبع وعشرين مرة. هذا الكلام يصح؟ كلام لا يصح. إذن لما كان للمفضول أو المتفاضل به أو المشترك معه في أصل التفاضل كان له قيمة، فلذلك قلنا هذه القاعدة التي يذكرها الفقهاء أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد أجزاء الجانبين، في أحد أجزاء الجانبين. إذن لابد أن يوجد أصل، لابد أن توجد أصل. ولذلك جاء في الحديث تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، جاء في رواية أخرى، جاء على في رواية أخرى. فإذن هذا الكلام فيه رد على من على الظاهرية الذين قالوا ببطلان صلاة الفذ إذا صلى من غير عذر، إذا صلى من غير عذر. هذا أولا. أيضا ليس المقصود كما رد داود الظاهري وغيره بأن المقصود أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ المعذور، لأنه أراد أن يخرج يقول قسم بين إنسان معذور وإنسان غير معذور. قال هذا الحديث يتكلم عن من؟ عن صلاة المعذور، بمعنى إنسان كما قلنا لكم كان صائما ثم حضر الطعام فيصلي أم يصلي جماعة؟ يأكل أم يصلي جماعة؟ قلنا نعم يصلي، يأكل ثم يصلي لوحده إن كان لا يدرك الجماعة، إن كان مريض يصلي. هذا معذور ولا مش معذور؟ ها معذور. فداود الظاهري حمل هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، قال أفضل من صلاة الفذ المعذور، يعني غير المعذور، قال هذا صلاته باطلة، قال صلاته باطلة. نحن قلنا ليست صلاته باطلة لعدة أمور. أول شيء كما قلنا لكم أن لفظة أفعل تقتضي ماذا؟ وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين. ثانيا كلمة الفذ، كلمة الفذ نحن كررنا لكم وسنبقى نكرر، اللام قلنا لكم إذا دخلت على الأسماء تفيد أحد ثلاث معاني، إما أن تكون لام الجنس، وإما أن تكون لام الاستغراق، وإما أن تكون لام العهد، وإما أن تكون لام العهد. فهذه تساوي صلاة كل فذ، يعني كل فذ سواء كان يصلي سواء كان معذور أو غير معذور، يعني تشمل كل الأفراد. فالأصل فيها ماذا؟ العموم، والعموم يستغرق جميع أفراد استغراق ظني حتى يأتي دليل ويخرج أحد أفراد العموم، وليس هنالك دليل، وليس هنالك دليل. إذن هذا الوجه الأول في الاستدلال، أن هذا الحديث فيه دلالة على صحة صلاة الفذ أي المنفرد. لماذا؟ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك أو تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وأحد الجانبين لا شك أن عنده فضل، أن عنده فضل. ولو كانت صلاته باطلة لكان كلامنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة من لم يصلي بسبع وعشرين درجة، يعني كأنها مقارنة بماذا؟ مقارنة بالعدم، مقارنة بالعدم. والمسألة الثانية أنه لا يجوز التفريق بين صلاة المعذور وغير المعذور، لأن اللام التي دخلت على الفذ هي ليست لام العهد، وإنما هي لام الاستغراق التي يصلح أن يحل محلها كلمة كل. ونحن قلنا أن كل اسم دخلت عليه اللام وصح أن يوضع محله كلمة كل فهو من ألفاظ العموم، والضابط في ألفاظ العموم كما قال علماء الأصول أن كل ما صح الاستثناء منه فهو من ألفاظ العموم، كل شيء يصح الاستثناء منه ماشي، كل الرجال إلا فلان وفلان يصح منهم ولا ما يصح؟ ها؟ جاء كل الرجال أو أدخل كل الرجال إلا فلان يصح ولا ما صح؟ إذن كل ما صح الاستثناء منه فهو من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم اللام العهدية، اللام أقصد اللام الاستغراقية، أقصد اللام الاستغراقية. الوجه الثاني يا إخوان الذي يتعلق بهذا الحديث أن التفضيل جاء بسبع وعشرين درجة في هذا الحديث، كم درجة؟ جاء بسبع وعشرين درجة، لكن جاء أيضا في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين جزء، بخمس وعشرين جزء. بطبع العلماء يا أخوان توقفوا عند هذه الأحاديث كثيرا وأرادوا أن يجمعوا بين الخمس والعشرين والسبع والعشرين، فذهب بعضهم إلى أن الأحاديث التي وردت في الدرجات يقولون بسبع وعشرين درجة وتلك خمس وعشرين جزء. قال بعضهم أن الوجه الجمع أن الدرجة أقل من الجزء، الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس وعشرين جزء جزء سبعا وعشرين درجة. هذا وجه من الوجوه، من الوجوه. وقال بعضهم بل تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته كثرت مضاعفته، كثرت مضاعفته. هذا المنحى ما ذهب إليه ورجحه الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله لما تكلم عن هذا الحديث وأورد كلام العلماء واختلاف العلماء في هذا الموضوع، وذكر كلاما طويلا في هذا الموضوع، وذكر أن وجه الفضيلة في هذا الموضوع، يعني ماذا فضلت هذه الصلاة وأصبحت بمقدار 25 صلاة وبمقدار 27 صلاة، وكل أحاديث كلها صحيحة، لكن ساق وفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، فحمل 25 درجة على الصلاة ماذا؟ السرية، والسبع والعشرين درجة على الصلاة الجهرية، وذكر فضائل كثيرة في هذا الموضوع. فقال أولا يعني كما سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، لأن الكلام يا أخوان يتكلم عن صلاة الجماعة في المسجد ولا نقول في البيت، الكلام صلاة الجماعة في المسجد وليست في البيت. فيقول هذا لما أجاب المؤذن بنية الجماعة، لأن بعض الناس قد يا أخوان يذهب إلى المسجد ليس بنية الصلاة، يذهب ليرى فلان أو يلتقي مع فلان، فيقول أولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخول كل دخوله. قال كل ذلك بنية الصلاة في جماعة، هي خمس فضائل. فضيلة السادسة يقول انتظار الجماعة، يجلس في المسجد وينتظر الجماعة. السابع قال صلاة الملائكة عليه واستغفار عليه كما سنذكر في الحديث أن الملائكة يستغفرون له ويصلون عليه. ثامن وقال شهادتهم له، يشهدون له، هذه فضيلة ثامنة. تاسعها إجابة الإقامة حينما يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الفضيلة العاشرة قال السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، يعني حين يفر من الإقامة، هذه الفضيلة لا يحصلها كل إنسان. حادي عاشر قال الوقوف منتظرا إحرام الإمام، ينتظر حين نحن أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. ثاني عشر يقول من الفضائل إدراك تكبيرة الإحرام، إدراك تكبيرة الإحرام يا أخوان كان يعني الإمام البخاري يعني ذكر أنه يعني قد عزاه أحدهم، وأظن الفريابي عزاه لما فاتته يعني صلاة أو تكبيرة الإحرام، عزاه ثلاثة أيام. قال الثالث عشر قال تسوية الصفوف وسد الفرج. الرابع عشر قال جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. خامس عشر يقول الأمن من السهو غالبا، وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح. يا أخوان الإنسان حينما يصلي لوحده ها يفكر، يفكر قد يفكر في أمور الدنيا، يفكر في أمور الآخرة، تجده لا يدري كم صلى، لكن لو صلى في جماعة تجده ها او تجد هنالك من ينبهه او يكون خلف الامام فينبه الناس الامام. يقول الخصلة السادسة عشر حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. سابع عشر قال تحسين الهيئة غالبا. يا اخوان حينما يصلي الانسان لوحده قد يصلي في السراويل يصلي ويلبس الفانيلا، لكن حينما يذهب الى المسجد تجده يلبس الثياب النظيفة وقد يضع على نفسه العطر ويرجل شعره. ثامن عشر قل احتفاف الملائكة به. تاسع عشر قل تدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض، لأنه يسمع القراءة يعني يسمع الإمام وهو يقرأ القراءة قراءة جيدة. قال العشرون قال إظهار شعائر الإسلام، أي شعيرة من شعائر الإسلام. الحادي عشر قال إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. ثاني وعشرون قال السلام من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. الثالث والعشرون قال رد السلام على الإمام، قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. الخامس والعشرون قال قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات، يعني يأتي المسجد فيسلم على جيرانه ويلتقي بهذا ويلتقي بهذا. قال فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخص. قال وبقي منها أمران يختصان بالجهرية. يختصان بماذا؟ بالجهرية. قال وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. قالوا بذلك يترجح عند ابن حجر العسقلاني أن السبع تختص بالجهرية. هذا الوجه الذي مال إليه ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في هذا الموضوع. إذن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم تتعارض ولا تتعارض، تتعارض ولا تتعارض. ولذلك يجب دائما أن يجمع بين قول الله عز وجل وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، ولا يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ولا يكذب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أنه قد وقع بين العلماء يعني كلام، يعني هل تكون هذه الصلاة يعني أفضل بالحسنات بالدرجات أم أفضل بالصلوات الظاهر؟ يا إخوان كما جاء في الأحاديث أنها أفضل، يعني تقدر أفضل من صلاة الفرد، يعني بتساوي يعني 27 أو 25 صلاة، وليس مجرد فضل فقط، إنما كأنه صلى 25 أو 27 صلاة. الحديث الثاني وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. إذن كما قلنا لكم بأن العلماء اختلفوا أيهما، يعني هل تكون المفاضلة بالدرجات أم المقصود بالمفاضلة هنا الصلوات؟ قلنا لكم المقصود بذلك أنها تضعف، يعني ليس مجرد فضل أنها أفضل ب 27 درجة بمعنى فضيلتها، وإنما تساوي 25 صلاة، كأنه صلى 25 صلاة أو كأنه صلى 27 صلاة. الحديث الثاني هو حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة أضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا الحديث الكلام عليه من عدة وجوه. أول هذه الوجوه كما ذكر ابن دقيق العيد قال لقائل أن يقول: هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت. يعني بعض الناس قد يظن أنه لو صلى صلاة الجماعة في البيت فإنه سيتحصل على ماذا؟ على 27 أو 25 ضعفا، 25 ضعف. فلقائل أن يقول أن من صلى الجماعة في بيته لا يتحصل له هذا الثواب بناء على ثلاث قواعد: الأولى أن اللفظ وهو قوله وذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك حينما قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك، لأنه الآن قال وذلك كأنه علل. كلمة ذلك تأتي لإيش؟ للتعليل، لماذا تضعف صلاة الجماعة في المسجد على صلاة الجماعة في البيت وفي السوق 25 ضعفا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك. إذن كلمة ذلك تقتضي تعليل الحكم السابق، وهو أن صلاته تضعف 25 ضعفا، وهذا الأمر ظاهر، وذلك لأنه يعني مقتضى الكلام الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمة ذلك مقتضى للتعليل. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه، محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه. الآن الحكم له 25 درجة، العلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء إلى آخر الحديث. القاعدة الثالثة أن ما رتب على المجموع، ما رتب على المجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع. قاعدة تحفظوها، يعني نقول من جاهد وصام وصلى فله كذا، الآن الأجر والثواب يكون لمن صلى فقط، لمن جاهد فقط، لمن زكى فقط، ولا لمن حقق مجموع هذه الأمور الثلاثة؟ لمن حقق المجموع. الآن الأصل إذا ترتب الحكم على مجموع علل معينة فلا بد من تحقيق كل هذه العلل، لا يكفي أن تتوضأ فقط فتحصل على 27 درجة أو 25 درجة، ولا يكفي فقط أن تذهب إلى المسجد، ولا يكفي فقط أن تجلس في المسجد، بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعا من العلل، وهي قوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، إذن يتوضأ ويحسن ماذا؟ الوضوء، وثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى، هذه مسألة ثالثة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. إذن كما ذكرنا لكم في القاعدة الثالثة أن ما رتب على المجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا. إذن إذا الشرع رتب على المجموع حكم شرعي لا يحصل الحكم الشرعي إلا بوجود كل هذا المجموع، إلا إذا وجد أو وجد دليل يصرف بعض هذه الأمور، فعند ذلك نصرفها ونقول بأن وجودها كعدمها، بأن هذا الوصف غير معتبر. وهذه المسألة الفقهاء يتكلمون عنها في مسألة تنقيح المناط حينما يقول بأن هذا الوصف مؤثر وأن هذا الوصف غير مؤثر، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه معكم فيه إن شاء الله في دروس لاحقة. فهنا الشرع قد رتب الأجر على هذه الثلاث أمور. إذن هنالك ثلاث قواعد كما قلنا لكم لقائل يقول أن الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت أو في السوق، وذلك يعني مرتب على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن كلمة ذلك إذا وردت في الشرع فإنما تقتضي ماذا؟ تعليل الحكم الذي سبقها، تعليل الحكم الذي سبق. ما هو الحكم؟ قال صلاته في بيته، قال تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف، وذلك الآن ذلك تقتضي ماذا؟ تعليل الحكم السابق. ثاني أن محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه، محل الحكم لابد أن تكون علته موجودة فيه. المسألة الثالثة أن ما رتب على المجموع يجب أن يحصل المترتب عليه إلا إذا جاء دليل فأخرج بعض هذا المجموع، أخرج بعد هذا بعض هذا المجموع. هذه القاعدة التي ذكرناها لكم أو القواعد التي ذكرناها لكم يعني تقتضي يعني في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته بهذا القدر، وهو 25 درجة، صلاة الإنسان في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب 25 درجة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم علل مضاعفة هذه الصلاة بعدة أمور، باجتماع أمور كما قلنا لكم. الأول الوضوء في البيت، إنسان يتوضأ وين؟ في البيت، والإحسان فيه، لأن مش كل إنسان يا أخوان يتوضأ يحسن الوضوء، في بعض الناس يا أخوان بس يتوضأ يتلذذ يعني يحب أن يتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مش مجرد يعني تجده بعد ذلك يعني تجد بعض المناطق لم يصلها الماء، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل على يعني قدمه مقدار الدرهم، قال ويل للأعقاب من النار. فهنا الوضوء في البيت والإحسان فيه، بعد ذلك المشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. الإنسان يكون يمشي يا إخوان يتصور نفسه كأنه يصعد على إيش؟ يصعد على درج، يصعد على درج. قال وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلى، يعني جاي مبكر، وأيضا ينتظر الصلاة الأخرى في المسجد. طبعا هذا ينتظر كأن الملائكة إيش تصلي عليه. بعض الناس يا أخوان يذهب إلى بعض المجالس لأنه بعض الناس يمدحونه ينتفخ يجلس يقولون الله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا كما ذكر يعني ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن أحد الصبيان كان يصلي وكان يحسن صلاته فأخذ بعض كبار السن يقولون ما شاء الله انظر إلى صلاة هذا الصبي يحسن ركوعها ويحسن سجودها وهذا الشاب يعني تأثر وأخذ يحسن بعد ذلك يعني أخذه الوجد وقال وأنا صائم أيضا وفي الصلاة قال لهم أنا صائم أيضا يعني فالناس يا أخوان يعني قد يترك صلاته ويترك خشوعه ليلتفت إلى مدح الناس إليه. لكن هنا الملائكة كما جاء في الحديث قال تصلي عليه ما دام في مصلى تدعو الله عز وجل له وتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه. فهذا الحكم وهو أن صلاته تضعف على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين درجة علل باجتماع هذه الأمور وهي الوضوء في البيت وإحسان هذا الوضوء والمشي إلى المسجد لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. فإذا لابد من وجود هذه الأمور حتى تكون موجودة في محل الحكم لابد أن تكون هذه الأمور موجودة حتى تكون موجودة في محل الحكم. قال وإذا كانت موجودة فكلما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. يعني إذا كان بالإمكان إيجاد هذه الأمور فلا بد من إيجادها لأنه التكليف حسب القدرة يا أخوان. نحن نقول التكليف حسب القدرة ليس كل الناس يستطيع أن يفعل بعض الأمور. بعض الأمور قد لا تكون متوفرة بعض الأمور قد لا تكون متوفرة وهي مثلا المشي إلى المسجد وهذا المشي الذي قلنا به ترفع به الدرجات وتحط به الخطيئات. بعض الناس قد يكون بيته قريب من المسجد بعض الناس قد يكون ساكن كما يعني يكون إمام المسجد أو تكون حجرته على باب المسجد. ولذلك يعني لابد من تحصيل هذه الأمور حتى يزداد الفضل. الآن المفاضلة التي ذكرت العلماء يقولون هل هي راجعة وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة ضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هل المقصود المفاضلة بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاة الجماعة في السوق وفي البيت أم المقصود المفاضلة بين صلاة الجماعة في المسجد وبين صلاة الفذ في سوقه وفي بيته؟ الصحيح يا أخوان حتى لا نخوض يعني في الخلاف الدائر بين العلماء أنها تدور بين صلاة الجماعة في المسجد وبين صلاة الفذ في بيته وفي سوقه. لكن لا شك أن صلاة الجماعة في البيت وصلاة الجماعة في السوق أفضل من صلاة الفذ في بيته. لكن لا ترتب الأجر وهو 27 درجة إلا بتحصيل مجموع هذه العلل التي ذكرناها لكم وهو المشي إلى المسجد والوضوء وإحسان الوضوء والملائكة التي تصلي على هذا الشخص. لكن لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء ذكر البيت وذكر السوق ذكر هذا الكلام من باب التغليب يعني من باب خرج مخرج الغالب يعني أن من يصلي عادة في بيته لا يصلي جماعة. ولذلك العلماء يقولون بأن يعني ما خرج الغالب ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم قصد فقط من يصلي في بيته منفردا، سواء في بيته أو في سوقه. فالأصل إذا قلنا إنسان صلى في بيته، أي إنسان يا أخوان، يعني معناه صلى وين؟ تقول صليت في المسجد، يقول لا والله صليت في البيت. عادة ذهن الإنسان ينطلق إلى أنه صلى منفردا، هذا الغالب، فهو خرج مخرج الغالب. وهذا الكلام ذكرناه لكم خروج الكلام مخرج الغالب حينما تكلمنا عن مفهوم المخالفة في قول الله جل وعلا مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. إنه عادة الربيبة بنت الزوجة، إذا كانت هذه الزوجة مطلقة أو كان زوجها قد مات، أي كانت أرملة، عادة لا تترك أولادها، وحينما تتزوج تأتي بأولادها، وبالذات البنات، وبالذات ماذا؟ البنات. وبالتالي خرجت هذه هذا الحكم خرج مخرج الغالب، وبالتالي ما خرج مخرج الغالب كما قال علماؤنا لا ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة، ولا بد يعني من فهم هذا الشيء. إذن بعض العلماء يقولون مسألة السوق، لأن السوق أيضا يعني هو مركز أو مكان للشيطان يا أخوان، يعني وصف السوق كما قال العلماء هذا وصف ملغي، غير معتبر أبدا، لأنه بعض الناس قالوا السوق حتى لو صلى فيه جماعة، يعني طيب لو صلى جماعة فإنه الشيطان هو مركز للشياطين أو مكان يعقد الشيطان فيه لواء، وهذا الكلام لا يصح أبدا، لا يصح أبدا. أيضا هنالك مسألة يعني متعلقة بهذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في البيت. بعض الناس يقول أنا متوضأ يا أخوان، يقول أنا متوضأ ومعي وضوء، صح؟ يمكن إنسان يكون متوضأ ويخرج من بيته، ما يعني لم يتوضأ حينما سمع الأذان، إنما كان متوضئا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، قالوا هذا أيضا خرج مخرج الغالب، يعني الأصل في الإنسان ألا يكون على وضوء فيتوضأ للصلاة، فيتوضأ للصلاة. فهذا الغالب على الناس أنهم ماذا؟ يتوضؤون حينما يريدون الصلاة. لكن قد يكون بعض الناس إيش؟ يكون بعض الناس غير يكون متوضأ، أقصد يكون متوضأ. فإذا الآن ليس هنالك مفهوم مخالفة، إنه الذي كان متوضئا لا يدخل في هذا الفضل، لا، الذي كان متوضئ يدخل في هذا الفضل. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ، قال خرج مخرج الغالب. ونحن قلنا لكم بأن دلالات الألفاظ تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، وأن المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح وغير صريح، وأن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالف، وأن مفهوم المخالف ينقسم إلى عدة أقسام. قال: وغير ما مر هو المخالفة، ثم التنبيه الخطابي حالف كذا، دليل الخطاب انضاف. قال: ودع إذا الساكت عنه خاف، أو بقول أو جهل الحكم، أو نطق جلب للسؤل، أو جري على الذي غلب. يعني ما إذا كان خرج مخرج الغالب فإنه ليس للكلام مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالفة. وبالتالي لما قال صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأحسن الوضوء، أنه خرج مخرج الغالب، ولا يعني ذلك أن من كان متوضئا أصلا لا يدخل فيه الفضيلة، لا يدخل الفضيلة، إنما من كان متوضئا يدخل في الفضيلة، ومن توضأ دخل في الفضيلة، لأن ذكر الوضوء في هذا المقام هو من باب خروج الكلام مخرج الغالب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.